عيونك واخدني يا اللي في لياليك بغني يا اللي عيونك واخدني يا اللي في لياليك بغني بحتار اسكن فجرك اسكني يا اللي عيونك واخدني يا اللي في لياليك بغني يا اللي عيونك واخدني يا اللي في لياليك بغني بحتار وبتوب بحتار وبتوب وارجع لك اسكن فجرك اسكني قلبي فتح لك شبابيكي واقف بالشوق يناديكي قلبي فتح لك شبابيكي واقف بالشوق يناديكي شاورح اقول لك شو بيكي شاورح اقول لك شو بيكي تايب والسحر فتني يا اللي عيونك واخدني يا اللي بخيالي فجرك اسكني تايها السلامات ما تردي ودك بيحن الودي تايها السلامات ما تردي ودك بيحن الودي خطف ليالي وعادي خطف ليالي وعادي ضيق تلاقي في النني يا اللي عيونك واخدني يا اللي في لياليك بغني يا اللي عيونك واخدني يا اللي فجرك اسكني واتغرب وابعد والقلب يقرب بتاخدني بلاد واتغرب وابعد والقلب يقرب وازاي من حبك اهرب ازاي من حبك اهرب وازاي انا ههرب مني